الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله حفظك الله. ولا تكن للخائنين خصيما. الله يزيدك. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. الله الله أكبر ما شاء الله. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. الله ما شاء الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. أحسنت يا شيخ. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا. فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. صدق الله العلي العظيم. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم زيننا بزينة القرآن، اللهم أدخلنا الجنة بشفاعة القرآن، اللهم أكرمنا بكرامة القرآن، اللهم ألبسنا بخلعة القرآن، اللهم ألبسنا بخلعة القرآن، اللهم شرفنا بشرافة القرآن، اللهم ارحم جميع أمة محمد بحرمة القرآن.